إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البريد. أولئك هم شر بسم الله

ولا تحاضون